وقد قال بعض علماء السلف ما استجاب الله له عيد وقد قال بعض علماء السلف لما استجاب الله له أمره أن يغرس عيد لما استجاب الله له أمره أن يغرس شجرا ليعمل منه السفينة فغرسه وانتظره 100 سنة ثم نجره في مئة أخرى وقيل في 40 سنة فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن الثوري وكانت من خشب الساج وقيل من الصنوبر وهو نص التوراة. وقال الثوري وأمره أن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار وأن يجعل لها جؤا أزور يشق الماء. وقال قتادة كان طولها 300 ذراع في عرض 50 ذراعا وهذا الذي في التوراة على ما رأيته. قال الحسن البصري 600 في عرض 300 وعن ابن عباس 1200 ذراع في عرض 600 ذراع وقيل كان طولها 2000 ذراع وعرضها 100 ذراع في الحاشية 1 صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء 2 صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء 3 صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم في الفتن. 4 الجؤجؤ صدر الطائر وأزور أي مرتفع. قالوا كلهم وكان ارتفاعها 30 ذراعا وكانت 3 طبقات كل واحدة 10 أذرع فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للناس والعليا للطيور وكان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي بأمرنا لك وبمرأ منا لصنعتك لها ومشاهدتنا لذلك لنرشدك إلى الصواب في صنعتها فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فتقدم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره سبحانه وتعالى وحل بأسه سبحانه وتعالى أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها وأن يحمل معه أهله أي أهل بيته إلا من سبق عليه القول منهم أي إلا من كان كافرا فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا ترد ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد وأعيد أمر أنه لا يراجعه فيه إذا حل بهم ما يعينه من العذاب العظيم الذي قد حتمه عليهم الفعال لما يريد كما قدمنا بيانه قبل. والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض أي نبعت الأرض من سائر أرجائها حتى نبعت التنانير التي هي محال النار. وعن ابن عباس التنور عين في الهند وعن الشعبي بالكوفة وعن قتادة بالجزيرة. وقال علي بن أبي طالب المراد بالتنور فلق الصبح وتنوير الفجر أي إشراقه وضياؤه أي عند ذلك فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وهذا قول غريب. وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وهذا أمر بأن عند حلول النقمة بهم أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. وفي كتاب أهل الكتاب أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل لحمه سبعة أزواج، ومما لا يؤكل زوجين ذكرا وأنثى. وهذا مغاير لمفهوم قوله سبحانه وتعالى في كتابنا الحق اثنين إن جعلنا ذلك مفعولا به، وأما إن جعلناه توكيدا لزوجين والمفعول به محذوفا فلا ينافي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر بعضهم ويروى عن ابن عباس أن أول ما دخل من الطيور الدرة، وآخر ما دخل من الحيوانات الحمار، ودخل إبليس متعلقا بذنب الحمار. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لما حمل نوح قبل المتابعة في الحاشية الدرة الوحش، وقيل هو نوع من الببغاوات، متابع قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال لأصحابه وكيف نطمئن أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسد، فسلط الله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض، ثم شكوا الفأرة فقالوا الفويثقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها. وهذا مرسل. وقوله وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي من استجيبت فيهم الدعوة النافذة، فكان منهم ابنه سام ابنه يام الذي غرق كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن آمن أي واحمل فيها من آمن بك من أمتك. قال الله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل. هذا مع طول المدة والمقام وبين أظهرهم ودعوتهم الأكيدة ليلا ونهارا بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة والترغيب والوعد أخرى. وقد اختلف العلماء في عدة من كان معه في السفينة، فعن ابن عباس كانوا 80 نفسا معهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع، أعيد إنما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة يام التي أعيد الذي انخذل وانعزل وسلى عن طريق النجاة فما عدل إذ عدل. وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية، بل هي نص في أنه قد ركب معه غير أهلي طائفة ممن آمن به، كما قال سبحانه وتعالى على لسانه ونجني ومن معي من المؤمنين، وقيل كانوا 7. وأما امرأة نوح وهي أم أولاده كلهم وهم حام وسام ويافث ويام، وتسميه أهل الكتاب كنعان وهو الذي قد غرقه وعابر فقد ماتت قبل الطوفان، وقيل إنها غرقت مع من غرقه وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها والعياذ بالله عز وجل. وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة فيحتمل أنها كفرت بعد ذلك أو أنها أنظرت ليوم القيامة، والظاهر الأول لقوله لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال أعيد، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أمره أن يحمد ربه عز وجل على ما سخر له من هذه السفينة فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه وأقر عينه ممن خالفه وكذبه، كما قال سبحانه وتعالى: والذي خلق الأزواج كلها من عيد، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في الحاشية واحد: الحديث ضعيف جدا، وهو من الأحاديث المشهورة عند المفسرين والمؤرخين، وانظر الدر المنثور للسيوطي. متابع: وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة وأن تكون عاقبتها محمودة، كما قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين هاجر: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد امتثل نوح عليه الصلاة والسلام هذه الوصية، وقالوا: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، أي على اسم الله سبحانه وتعالى ابتداء سيرها وانتهاؤه. أعيد: أي على اسم الله سبحانه وتعالى ابتداء سيرها وانتهاؤه. إن ربي لغفور رحيم، أي وذو عقاب أليم، مع كونه غفورا رحيما لأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره بعده، وعيد كان كأفواه القرب، وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها وسائر أرجائها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. والدسر السائر تجري بأعيننا، أي بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها جزاء لمن كان كفر. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن الطوفان كان في 13 من شهر آب في حساب القبط، وقال سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي السفينة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وتعيها أذن واعية. قال جماعة من المفسرين: ارتفع الماء على أعلى جبل الأرض 15 ذراعا، وهو الذي عند أهل الكتاب، وقيل 80 ذراعا، وعم جميع الأرض طولها والعرض، سهلها وحزنها وجبالها وقفارها ورمالها، ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف، ولا صغير ولا كبير. قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم: كان أهل ذلك الزمان